يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أن هم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا Yeah.